بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الله الله يضربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله الله الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله الله الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله الله الله الله الله يا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الله يا فنان يا شيخ حمدي الله الله الله الله الله الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الله الله. كلها بقى كلها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا وإن يريد أن يخبرنا حدنات لها. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله على الفن. الله الله يا شيخ. ولكن الله ألف بينه. إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الله يا عم الشيخ. الله وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا فندم. الله الله الله الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا شيخ حمدي سبحانه وتعالى لا شك. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. يا رب. وإن يكن المسلمون. كنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة نقلناها لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، وكان قارئنا في هذا الصباح القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.